أعمالنا هيهدي الله فلا مضل له ويضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية في المذهب الشافعي. طيب، هدخل اليوم في فصل زكاة الفطر. كله يفتح المتن يجيبه بأي طريقة، مفيش درس من غير ما الكتاب يكون معكم. ده آخر إنذار ليكم، خلاص خد ما يسجل الصوت يوصل لك، افتح هناك وخليك معاه والصوت هينزل لك على القناة. يعني حتى اقعد يعني انت اشرح عايز تقعد على الارض. طيب، قال المؤلف: وتجب زكاة الفطر بشروط ادراك غروب الشمس ليلة العيد، وان يكون مسلما، وان يكون مما ما يخرجه فاضلا عن مؤنته ومؤنة من عليه مؤنته ليلة العيد ويومه، وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه، وتجب عمن نفقته من المسلمين من زوجة وولد ووالد ومملوك. طيب، أول شيء صدقة الفطر، صدقة زكاة الفطر، والأصل فيها حتى لو قلنا قبل الإجماع، لأن طبعا وأجمع الفقهاء على وجوب زكاة الفطر، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة بوجوب زكاة الفطر كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر، ومن أن تخرج زكاة الفطر صاع من الطعام كما جاءت السنة والأحاديث الصحيحة بذلك. فجاء فيها وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وجاء فيها القدر أيضا الذي يخرج هو صاع من طعام، وأنها وجبت قالوا كرمضان في السنة الثانية من الهجرة. والخلاف حتى لمن لم يقل بزكاة الفطر يعني خلاف شاذ لا يعتد به، الإجماع على وجوب زكاة الفطر. وقال المؤلف أنها تجب زكاة الفطر بشروط. قال: أول شرط إدراك غروب الشمس ليلة العيد، يعني وقت الوجوب. من تجب عليه زكاة الفطر؟ من كان حيا عند غروب الشمس ليلة العيد. من كان حيا إدراك غروب الشمس. ما عندك المتن؟ هتكتب المتن؟ طيب، قال إدراك غروب الشمس ليلة العيد في المتن، مش كده؟ وقلت يأتي معكم الكتاب بارك الله فيكم. وغروب الشمس يبقى إيش أول شيء؟ من كان حيا، لابد أن يكون حيا قبل غروب الشمس ليلة العيد، آخر يوم من رمضان، قبل أن ينتهي اليوم، يعني يأتي غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. من كان حيا في هذا الوقت وجبت عليه صدقة العيد. طب معنى كده يعني إن هو أدرك جزءا من رمضان، تمام؟ و فإذا من ولد بعد، الإشكال هنا من ولد بعد الغروب فلم يدرك ولم يدرك جزء من رمضان حيا بليس ايش؟ ليس عليه زكاة الفطر. كان جنين وامه ولدت بعد الغروب. ما هنا كانوا ليس عليه، فنشأ الوجوب من كان حيا في هذا الوقت. يبقى ما احدث او ما ولد بعد الغروب لا تجب عليه. ده مش في الولادة بس. طيب واحد كان قبل الغروب ويعاذ بالله كافر، سمع الاذان جاب الناس بتفطر والعيد، قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ودخل في الاسلام فاسلم بعد الغروب، لا تجب عليه زكاه الفطر. يبقى تاني حاجه ايش غير الولاده؟ الاسلام. دخل في الاسلام بعد الغروب فلم يكن مسلما قبل الغروب، فايش هذا؟ ليس عليه زكاه الفطر. لو ما خلاص لو اسلم يبقى عليه، ما احنا هتعديت منهم كنت كويس. ما حدش، انا قلتش حد يسال يا جماعه، انا بشرح. استنى افتح لكم باب السؤال، تعلموا بس زي ما ايه احد يقاطعني انا هنتهي وهفتح لكم اللي انتوا عايزينه. اللي مزنوق قوي بسؤال اكتبه عشان ما ينساهوش، بس اكتبوا لي معي البركه لا تقطعوا الحوار. تاني يبقى الان اول شيء اذا ولد قبل الغروب لا اشكال عليه زكاته، ولد بعد الغروب ليس عليه شيء، اسلم بعد الغروب ليس عليه شيء. طب رجل راح شاف رؤية شرعية لامرأة يتزوجها في الصباح، ما احتمل في الظهر الرؤية الثانية، في العصر الرؤية الثالثة، قال هذه امرأتي لا بد اتزوجها. ابوها كان مش موجود، رجع ابوها من العمل بعد الغروب، قال له انا ما فيش خلاص، قال له انا وافقت، راح عقد عليها بعد الغروب، تلزم نفقتها ام لا تلزم نفقات الفطر لها؟ لا تلزم. يبقى النكاح اللي يكون بعد الغروب لا يلزمه صدقة الفطر، هي ما صدقت على أبوها لكن مش على إيش، لأن سيأتي الآن من صدقة الفطر على الزوج ومن معه من زوجاته وأبنائه. فإذا النكاح أيضا إن تم بعد الغروب ليس إيش عليه هو ذلك. طيب لو وجبت قبل الغروب لتسقط. يعني إيش لتسقط؟ يعني الرجل كان حي قبل الغروب ثم توفي بعد العشاء أو بين المغرب والعشاء، أصبح هو في ذمته صدقة الفطر دين، فتخرج مش عايز بعد كده يعني إيه هيبقى تعامل تاني. فهنا قال تخرج من تركته كدين من الديون. يبقى هنا من وجبت لا تسقط بما يحدث بعد الغروب، خذوا القاعدة لا تسقط بما يحدث بعد الغروب. كطلاق مثلا، طب الرجل كان متجوزها قبل الغروب رجع ما لقاش فطار اخر يوم رمضان، اكل عند اخر يوم بقى ناكل اي حاجه بكره العيد، انت طالق، راح مطلقها بعد الغروب عشان ما لقاش حاجه. طب قبل الغروب هي كانت في ايش؟ يبقى لابد لسه عليه صدقه الفطر الذي خاصه بها. طيب فهمتم الى الان؟ تمام. طيب إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما، يبقى لابد أن يكون مسلم أصلا، لا الكافر لا تقبل منه الصدقة ولا الزكاة ولا أي شيء، لأن الإسلام شرط في الوجوب وشرط في الصحة أيضا. ومنعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا، نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا لا تقبل منهم ذلك. طيب لكن الإشكال في المرتد، لو كان مسلما وارتد ورجع نقول له عليه النفقة تعزيرا له، لكن الكافر لا يلزمه بشيء. طبعا أن يكون حرا من العبد نفقته على سيده، وأي أنواع العبيد عشان ما ندخل فيها مباعد مكاتب إلى غير ذلك، كل هذه لا يخرج عنها الذي يخرج عنه سيده. طيب وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤنته، يعني اللي هيخرجه الآن هو دائما صدقة الفطر تجب على من ملك زيادة عن قوت يوم. يعني أي واحد عنده قوت يوم طعام وشراب اليوم هو أو زوجته مثلا وأولاده، إن ملك زيادة عن ذلك أصبح يجب عليه إخراج صدقة الفطر. بخلاف الزكاه العاديه. الزكاه العاديه لها نصاب، طبعا في دروس صاحبكم تسمعوها في الزكاه، قلنا الزكاه لها نصاب، ذهب ليه نصاب والمواشي، ولو ملك النصاب يبقى عليه زكاه، ما ملكش النصاب ليس ايه، لا صدقه الفطر تختلف. سيبك من الاحناف دلوقتي، احنا مش احنا شافعيه هنا يعني، انت مالك من الاحناف وانت حنبلي قاعد جنب شيخ حنفي، كلكم هترجعوا للاصل اللي هو الشافعيه اصاله يعني. الاحناف دول لهم سكه خلاص يعني، اما الحنابله ما هتروحوا فين انتوا اصلا يعني، تلاميذ للشافعيه اصاله. فنقول وهو هدف الجمهور عموما. طيب قلنا ما كان فاضلا عن مؤنته ومؤنة من تجب عليه مؤنة ليلة العيد، يعني هو لو يجب عليه عند ولاده وعند امرأته زيادة عن بقى المؤنة، مؤنة اللي هي النفقة اللي هي الطعام والشراب وغير ذلك، ملبس مثلا وغير ذلك لهذا اليوم، ما زاد فهو عليه أن يخرجه زكاة فطر. قال عن مؤنته ليلة العيد ويومه، يبقى الليلة واليوم يعني طعام الليلة واليوم، مشرب اليوم واللون، كسوة اليوم والليلة أيضا. وقال عن دست ثوبه، عن دست ثوب يليق به فاضلا عن دست ثوبه، يعني له ثوب أيضا وعنده ما يزيد عن ذلك هو وأهل بيته. قال ومسكن، لو عنده مسكن يبقى لابد يكون إيش يعني لو عنده أكثر من مسكن يبقى إيش من باب أولى أنه سيخرج عنده، وخادم يحتاج إليه. طبعا هذه تختلف على حسب المستوى، بعض الناس يحتاجون للخادم، هنا يبقى ايضا الخادم هذا من النفق من النفقات الواجبه له، فيظل له حق في الخادم. هنا ما نقول له بيع الخادم او يعني او ما تدفع للخادم عشان حتى تخرج الصدقه، نقول لا هذه من النفقات التي يحتاج اليها، لو كان في العرف ان هو يحتاج الى خادم فذلك يعني هذه من تحسب من النفقه التي يحتاج اليها وتجب. طب يبقى انتهينا كده، اللي عنده زياده بقى في مؤنه ليله العيد ويوم العيد من اكل وطعام وشراب ولبس لباس وخادم وسكن، ما زاد عن ذلك وعنده يجب عليه اخراج صدقه الفطر، هذه ستاتي، يجب عليه اخراج صدقه الفطر. طيب قال ويتجب عمن في نفقته من المسلمين، يعني مين لو هو مسؤول عنه من المسلمين ينفق عليهم هتجب ايضا، يعني هو مسؤول عن زوجته عن اولاده، طب ممكن يكون عنده والد ووالده ينفق عليهم يبقى ايضا هو مسؤول عن اخراج النفقه ليه، وهكذا. فهنا لنقال في خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين، صدقه الفطر واجبه على عليه على من على ومن وجب نفقته من المسلمين، فمن كان عنده من المسلمين من ينفق عليهم، لكن لو كان عنده من غير المسلمين لا تجب، يعني عنده اعوذ بالله اب كافر اصلا، يعني هو اسلم وابوه كافر وامه كافره مثلا وزوجته لو قلنا كافره كتابيه فلا تجب ان يخرج عنه، ويخرج عن مين؟ عن المسلمين، عن المسلمين. طيب ليش؟ لان هي اصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدقه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، لذا هي خاصه بالمسلم اللي هو صام رمضان، فهذه من باب الطهرة له مما حدث له من لغو ورفث في اثناء رمضان فكانها مطهره له لذلك الصيام، والكافر ليس من اهلها. قال من زوجه وولد ووالد ومملوك، وهذا كله قال زوجه. طيب انواع الزوجات، طيب لو كان طلق ولسه هي في العدة طلقة رجعية، طبعا انتوا لسه ما تعرفوش يعني طلاق ورجعي وباقي، واحد عنده زوجة وراح مطلقها ثلاثة أخوه ولسه في العدة ليها عدة، هي دي تسمى مطلقة رجعية. العدة لا رد عليه، رد اتفضل حد رد عليه، رد عليه انت تسعى للعدة ليه دلوقتي، احنا بنتكلم في الطلاق، انا بسال ما تقطعش، انا قلت لك المطلقه طلقه طلقه اولى طلقه رجعيه هي في العده، والعده ثلاث حيضات او ثلاثه اشهر، اللي بتحيض ثلاثه حيضات والتي لا تحيض ثلاثه اشهر، فهو الان هي تسمى هذه رجعيه، يعني ايه رجعيه؟ يعني هي طلقه ممكن يرجع فيها، قبل العدة، فهذه تظل زوجة كأنها في حكم الزوجة، فيجب عليه إخراج الإيش؟ يعني هم من جهة العيد وهي عنده مطلق امرأته طلقة أولى أو طلقة ثانية بس في العدة لسه رجعية، فهنا لابد. طيب لو مطلق امرأته طلقة بائنة لكن هي حامل وعدة الحامل حتى تضع، حتى تضع المولود عدتها هكذا يعني أصلا، أو نقول طلاق بائن يعني حتى، فنقول يظل ينفق عليها حتى تضع، وبالتالي أيضا البائن الحامل عليها صدقة فطر على من طلقها لو كان زوجها يعني، بخلاف البائن الغير حامل هو اللي جعله ينفق يطلع عنها الصدقة إنه ما زال بينفق عليها لأن هي حامل وقت بتضع. طيب ولو كان عنده جاب لمراته أمة مش خادمة، في فرق من الخادمة والأمة، عارفين أمة جارية، فالأمة دي لو جابها لزوجته يعني رجل يكرم زوجته وجاب لها أمة تخدمها، فنفقت الأمة عليه أيضا كما نفقت الزوجة عليه نفقت الأمة عليه. إن شاء الله أنتم تأتوا إماء لزوجاتكم في الزمان القادم لما تفتح القدس فيه. فنقول من زوجة وولد ووالد ومملوك، والمملوك ايضا لو كان ملك يملك عبيد او جواري علينا فقط صدقة الفطر عنه كذلك. طيب هذه الشروط سيدخل الان في قدر نفقة الفطر صدقة الفطر. قال والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد وان قدر على بعضه فقط. يبقى اول حاجة صدقة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الحديث صاع من طعام. قال ايش؟ صاع من طعام. فالعلماء وهذا قول المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية قال يهز راسه لأنه واحد حناف، قالوا أيضا بصاع من طعام لكن قالوا أيضا بالاجتهاد اللي عندهم فيها أنه يمكن أن تخرج قيمة أو مال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر اعتقد وحديث من قال كنا امرنا ان نخرج صدقه الفطر صاع من طعام وكان طعامنا يومئذ، ثم ذكر بعض اطعم المدينه اقطن وشعير تقريبا او حنطه وغير ذلك. ذاك العلماء قالوا هو صاع من طعام من غالب قوت البلد، كل بلد القوت يختلف. عندكم الارز، ما انتم ما تاكلون الارز ليل نهار، تاكلون الارز تفطرون ارز وتتغذون ارزا تتعشون أرزا، صح؟ وأقول هنا معنى تقريبا مش عارف هو راح فين، كان معنى الآن محمد عادل هنا عندكم هناك يعني الولد بعتها يعني طبيعي بقولي أنا أفطر الأرز وأتغدى الأرز وأتزوج من عندكم يعني يوظف الحمد لله، فهو ما يأكل إلا أرز فقط، والمصريين يحبون الأرز أيضا، فغالب قوت البلد عندنا الأرز. نعم وممكن القمح، بس القمح بيتقلب دقيق والدقيق بيبقى خبز بعد ذلك، لان احنا عندنا الخبز ايضا قوت يعني الدقيق. في بلاد اخرى التمر قوت، الجزيره العربيه التمر بالنسبه لهم قوت، كما كان عليه السلام قال تعاموا كانت عائشه تقول تعاموا الاسودان او تعاموا كذا الاسودان، لا كان لا يقاد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اهل النار ثلاثه اهل، وكان تعامون يومئذ اسودان، اسودان الماء والتمر قول بالسواد يعني، فكان التمر يعتبر قوت ياكلون. عندكم القوت ايش؟ تاكلوا انتوا المكسرات قوت يا جماعه؟ صح؟ دي حاجه غريبه جدا، ازاي تبقى مكسرات قوت عندكم؟ الزبيب قوت عندكم؟ طيب في بعض الاخ كان معنا من الجوشيا كان هو القوت عندهم اللحم يعني عكسكم بقى، كانوا يفطرون لحم ويرغدون لحم ويتعشون لحم، يعني هو بياكل اللحم بلحم، اللحم رخيص عندهم يعني ما ادري يعني هو يعني هو قال، فهي على حسب قوت البلد. المهم على حسب، طبعا احنا اللحم الان بننظر اليه فقط يعني في التلفزيون الحمد لله الحمد لله. ما تاتي ليش؟ وشيء في عيب، لا لابد يكون مثلا لو قمح جودته جيدة، لو كان أي تمر جيد، أرز جيد، وهكذا. لذلك قال صاع سليم من العين من غالب قوة البلد. الصاع كم وزنه بقى؟ هو الصاع ده كيل ولا وزن؟ كيل وزن. انت قلت وزن، مش راجع كلامك تاني. كيل. وانت عارفين ايه الفرق بين بكيل وموزون؟ طب يا استاذ علي اتفضل. وزن مثلا 2 كيلو حاجه، اما الكيل الصاع مثلا بحاجه قد ايه كده؟ طيب تتنقي تمر بس، فممكن التمر ده يعمل نص كيلو من التمر، ممكن بس من فوق يعمل 2 كيلو، فيبقى ده كيل. فايه هحط ده؟ فهيبقى الصاع مثلا التمر هيبقى نص كيلو، وصاع الفول هيبقى 2 كيلو. بس هو بس يعني انت بتتكلم كويس، بس موضوع اليد ده، دي زراعه المسافه مش الكيل. يعني مثلا كوبايه قد كده. اه شفت بقى انت ايه اللي بقى كده؟ يعني ايه الكيل؟ كوبايه قد ايه؟ اه مفيش حاجه اسمها كوبايه قد ايه. يعني هو في اصل في ذراع، في ذراع اللي هو بالمسافه، يعني دي وحده قياس، وفي الوزن اللي هو بالوقت، في الكيل. الكيل ده حجم. يعني ايش؟ انتوا ما حضرتوش زمان كان في البيوت بيعدي بتوع اللبن، بيبيعوا البيت في اللبن في البيت، فلما يعدي ما كانش بيوزن، كان عنده زي كوز كبير كده. اه كوز وانت عايز يملي لك ده كيل، ده كيل، ويملي لك اللبن ويبيع لك بالكيله كده اهو. فده ده اسمه كيل. الكيل ده ممكن تحط فيه لبن، تحط فيه تمر، تحط فيه قمح. لكن الفرق بايش؟ ان هبه اهي كوبايه اهي، شوف الكوبايه دي فيها رمله فيها ميه صح؟ طب لو انا شلت الميه وحطيت فيها رز، مليتها رز، طب لو مليتها تمر، كميه الرز اللي موجوده لان حبه صغيره هتملى الكوبايه كتير. التمر لانه حبه كبيره هيملى بعض لو جبت عنب هيملى مختلف. لو انا خدت بقى الرز ده اللي اتملى في الكوب ده ووزنته هيطلع له وزن. لو خدت التمر هيبقى وزن مختلف. لو خدت القمح وزن مختلف. لكن كل اتعبى فين؟ في كوبايه واحده. دي هو الكيل. لذلك الصاع ده 4 مد. كم مد؟ والمد هكذا. لو حطيت ايدك كده في القمح ورحت فاتح ايدك كده بكف الايد مليان، ده اسمه مد. الاثنين نصف صاع، مدان. والصاع 4 مد. يختلف بقى هنا ايش؟ على حسب الشيء اللي انت هتضع فيه. لو كيل موجود بكيل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فلما يوزن الكيل كان جبت الكوبايه دي، افترض ان هو ده المكيل اللي هو الكيل اللي هيتضع فيه شيء. ممكن عايز صاع هتضع فيه صاع، ممكن الصاع ده الارز مثلا حوالي 2 كيلو 600. الصاع لا ده المد، 4 من ده يسمى صاع. لكن انت عشان تظبطه بتجيب الكيل نفسه، المكيل اللي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود لحجم اهو حجم كده، يعني كم في كم، تضع فيه بقى صاع، تضع فيه هو ده صاع، تضع فيه ارز، ثم توزن الارز تجي تلاقي الارز حوالي من 2 كيلو 600 750 خط 3. يعني هو ده لو وضعت فيه نفس المكيل الكيل ده المكيال دوت، وضعت فيه تمر هتلاقي التمر حوالي 1.5 كيلو. تختلف. يبقى الصاع بيختلف وزنه، هو صاع كصاع صاع كيل، لكن الشيء اللي بيوضع فيه على حسب حجم الشيء هيختلف الوزن. ذلك تجدوا كده جدول ان الصاع، لان احنا مش شغالين بالصاع الان. صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وضع فيه ارز يبقى 2 كيلو 600 و700 3 كيلو، وضع فيه تمر يبقى كذا، وضع فيه شعير يبقى كذا، وعلى هكذا على حسب ايش بالضبط. هذا الصاع سليم من العيب من غالب قوت البلد. طيب قال وان قدر على بعض. هات بقى انك انت الان واحد ليس بغني، يعني عنده قوت يومه، وجد زياده عن قوت يومه نص كيلو رز، كيلو ونص رز اللي عنده زياده في بيته ما عندوش غيره. قال ايش؟ وان قدر على بعضه فقط. طب نقول له لا، مش عايزين الصاع كله، لا اللي يقدر يستطيع يخرجه. ودي فيها قاعده، المعسور لا يسقط بالميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايش؟ السين كلها الميسور والمعسور. يعني الان انت اللي عليك صاع 3 كيلو أرز. الآن ما يسر لك إلا معكش 2 كيلو. فنقول 2 كيلو ما نخرجهمش، نقول لا يسقط الميسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت معسور عنك الثلاثة. لكن لا نسقط الثلاثة، ناخد الاثنين والباقي الكيلو. زيها في الوضوء. زي ايش في الوضوء يا شطار؟ المثال مثل الذي يطبق في الوضوء، لا يسقط الميسور بالمعصور. مثلها في الوضوء. شافعية بقى، حنابلة، أحناف، عايز أسمع الرد. كل واحد فيهم أنا قلت الوضوء الميسور لا يسقط بالمعصور. درسناها في كل الكتب المستويات اللي موجودة معنا الآن. مش عايز اختراعات. فكروا ولا جاوبني جاوبني. فهمتوا جبت لكم مثال اهو في الصدقة والقاعدة، وانا جبت لكم ايه في الوضوء، كيف نطبقها في الوضوء؟ ركز علي قبل ما تتكلم. لا انا ما قلتكش اتكلم، ركز الاول، راجع نفسك، محدش يقول لي حاجة. اللي عايز الاول يرفع ايده، بعدين انا اختار ما اشوف بس مين تاني عارف. انت راح فين يا ابني؟ نسيت السؤال. الميسور لا يسقط بالمعصور. فهمتها؟ عايزك الوضوء. انت ما فهمتهاش؟ قول لي ما فهمتهاش اشرح لك. مش احنا في الصدقه قلت انا مطلوب مني 3 كيلو ارز صاع، موجود عندي في البيت 2 كيلو ارز. هو راجل في المؤلف قال وان قدر على بعضه فقط، يعني لو معيش غير 2 كيلو اقول لك طلعها. ليش؟ الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور اللي معايا 2 كيلو، والمعصور المفروض كان يبقى معايا كيلو، لسه في كيلو كمان. مش معايا، لا اقول لك لما تطلعش، لا طلع ال2 كيلو، يبقى الميسور اللي معايا لا يسقط، يعني لا يجب علينا نطلعه. ده مش عشان انا ما معيش الثلاثه ما طلعش خالص، لا اطلع الاثنين. فهمت؟ دي مثال في الوضوء. في الوضوء لا يسقط الميسور بالمعصور. انا ما قلتش اجاوب، انت عارف فكر بعد كده قول لي انا عارف وانا اختار. ايوه ماشي. ما هو بقى انتوا بتجيبوا كلمات كويسه، بس انا عايز اشرح، حد يشرح لي يقول لي تطبيق القاعده. كله رفع خلاص. انت عارف وانت عارف، انت مش عارف. عارف انت بتهرش ولا رافع ايدك؟ انت بتلعب معايا يعني؟ بتعمل ايدك كده عند هنا عشان افتكرك رافع؟ بغطت شغل الفصل ده، هتعمل ايه بالظبط انت؟ شوف ده، عارف ولا مش عارف؟ يا جدع ايه؟ او لا؟ لا انا بسالك عارف ولا مش عارف؟ طب خلاص بتقول مش عارف. لا عارف تقول. احسنت، مثال جيد، احد الاجابات اجابه صحيحه. ابراهيم احسنت يا علي. ايضا هذه اجابه اخرى. مثلا في ايدين، فخلاص مش هيوضب عادي، مش هيوضب خالص، هيوضب عادي وعندي ايدين. احسنت ماشي كويس. طيب الجميل يعني من بتر قدمه او يده. طب قلنا بقى يعني انتوا جاوبت تاني، من كسرت يداه او قدمه فنقول له لا تمسح، لا تمسح الماء لكن مسح عليها وتيمم، ولكن لا يسقط عنه الوضوء. طيب ماشي جيد جيد. ايضا كان الجبيره برضه محتاجه تفصيل. هو يعني ممكن ابراهيم كان عايز يقولها، بس انت محبيبه قلت جبيره وكذلك من كان لا يملك الا ماء قليل اقل من موت. ماشي قالها سفيان الاندونيسي. عنده ما لا يكفي الوضوء يتوضا تماما للباقي. لو قلتم عضو، ايوه هنا لو قطع عضو من اعضاء الوضوء فيجب مسحه ايضا. ماشي ممتاز. يكون الوضوء كاملا ما عدا الجزء الذي يعسر وصول الماء اليه باختلاف السبب فيكون تيمم. جيد ممتاز. ايضا من لم يكن يكفي الوضوء، من بترت انا بقى هي دي اللي من بترت جزء من اليد الى المرفق غسل المرفق. انا بقى لازم اقعد اقول عشان حضرتك تجيب لنا في الاخر يعني دي كنت انا عايز ادقق شيء في الاجابه. هو كله قلته صحيحه، وانه ايه واحد بترت والعز ربنا يعافي الجميع جزء مثلا من اليد، جزء مثلا هاب الكف طيب الآن هو مش هيستطيع يمسح البقر، يغسل البقر، صحيح؟ يبقى هذا إيش؟ المعسور، المغسول يصبح بالمعسور. وأيضا جزء إلى المرفق، غسل المرفق هو نعم إلى المرفق، فغسل جزء المرفق مثلا، صحيح؟ كل الإجابات اللي قلتها صحيح في مسألة الوضوء. مهم إن الجزء الذي يستطيع أن يأتي به لابد أن يأتي به، وليس والجزء الذي لا يأتي به ليس معناه أن يسقط الباقي عنه. المعسول لا يسقط إيش بالمعسول. جزاكم الله خيرا. كل بعض الأمثلة تقولها بعد ذلك يعني إيش ممتازة. طيب نرجع للمسألة معنا، تطبيق القواعد على أشياء مختلفة يعني يضبط المسألة. وإن قدر على بعضه أي الصاع أخرجه. وأيضا طب هل عندكم دليل على ذلك؟ ما دليل القاعدة؟ فين القاعدة؟ فين القاعدة؟ ده مش دليل على القاعدة. أنا فاهم ده السؤال إيه؟ اللي قالوا له هو ما اغتسل ومات. طب فين الدليل على القاعدة اللي أنا قلتها؟ لا الميسور لا يسقط المعسور. عشان أنا ما سيبكوش كده بس، يعني معاكم الدليل على القاعدة كمان. إبراهيم. يا عمار بن ياسر. طب فين فيه؟ إيش اللي يدل على القاعدة؟ لا انتبه، القاعدة بتقول إيش؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. أنا بقول دليل القاعدة. أنت شو ممكن أجيبها على ال... والله أنا يعني أحسنت، بس هي مش الدليل، بس أنت جبت المعنى يعني ممتاز إنك فكرت كده. هو ليس الدليل لكن ممتاز إنك تقصد إنه هو فعل ما يستطيع. وهنا كده انت فتحت الباب للقاعدة للدليل الصريح فيها. ممتاز عليه التفكير نفسه ممتاز حتى ولم تأتي بالقاعدة. لكن هو الحديث الذي يأتي بالقاعدة شوف بقى. أيوة نعم أحسنتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الحديث وما أتوا به هنا الحقيقة. لا وأنت قلت هنا فاتقوا الله ما استطعتم. لا لا لا لا لا مش اتقوا الله ما استطعتم، دي عموم هذه ما تنزلش، أنا بس لمحتها في الأول. فأتوا منه ما استطعتم نعم. فإذا أمرتكم بأمر هذا نص في المسألة إذا مرتكم بأهت منه ما استطاع. طيب قمت لي فيه بني طب بص الدرس يا ابني مش قادر تحتمل لبس حاجة. الله يبقى بصلاح. طيب نرجع. قال ويجوز إخراجه في رمضان. هنا بقى انتبهوا وقت الإخراج. عندنا الشافعية دي مسألة خلافية من الفقهاء. وقت إخراج زكاة الفطر. قال ويجوز إخراجه في رمضان. يبقى عندنا متى تخرج زكاة الفطر؟ من أول دخول الشهر. هما ليش قالوا ذلك؟ قالوا لأن سبب زكاة الفطر عندنا العبادة. ليه سبب وشرط؟ زكاة المال لو تذكروا في سبب وشرط بلوغ النصاب سبب وشرط والشرط حوالين الحول صحيح؟ قالوا زكاة الفطر سبب وشرط. سبب دخول رمضان لأن هي في رمضان، والشرط انك انه يبلغ عنده زياده على النفقه اليوم يوم العيد. فقالوا طيب السبب هذا من اول دخول رمضان يكون السبب موجود فإذا وجد السبب يمكن أن يخرج العبادة. لذلك قالوا أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان. هذا المذهب عندنا. لذلك قال ويجوز إخراجها في رمضان ولو في أول ليلة من ليالي رمضان. قالوا لانعقاد السبب. فيجوز التقديم كما أن الزكاة ممكن تعجلها قبل موعدها. أيضا زكاة المال يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة سنتين. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس. فقالوا إذن يجوز من أول ليلة في رمضان. طبعا الأحناف متى الأحناف يا حنفي؟ حنفي؟ أحناف أنا بس مع إن الدرس ما يحتملش كده لكن عشان أنت قاعد مش سيد وفي الأحناف بقى بيقولوا إيش؟ على زكاة؟ على زكاة علي هو مش زكاة. وقت إخراج زكاة الفطر عند الأحناف. عند الأحناف في رأيين قبل العيد بيومين وقبل صلاة العيد أفضل. ده لو يجوز طول الشهر. ده أنت رحت بعيد خالص. أنت قلبت من الأحناف للحنابلة أو غير الحنابلة بس أنا مش هقول الحنابلة عشان اللي قاعد جنبك ده هسأله عن الحنابلة. حبيبي الأحناف بتقول إن يجوز إخراج زكاة صدقة الفطر طوال العام. روح ذاكر كويس المذهب بتاعك. طوال العام عندهم عندهم أبو زل حنبلي. إمتى تخرج زكاة الفطر عندكم حنبلة؟ وعندنا قول آخر لا يجوز قبل غروب الشمس. لا ده في كده رواية ثالثة كمان. غروب الشمس إيش؟ ما فيش لا يجوز لا. لا ما فيش لا يجوز. أنت برضو مش ضابط الروايات. الحنابلة ياخدوا بفعل ابن عمر إنه كان يخرجها قبل العيد بيومين. فعندهم إن الإخراج يعني إخراجها قبل لا يرون بالإجزاء لو دخلتها أول رمضان. الحنابلة يرون بالإجزاء. لا غير مجزئة. تراجع أنت كمان القول. لكن المجزئ مجزئ عبد الحشية أنا بكلمك على المعتمد. لا هم عندهم لا تجزي في اول رمضان عندهم من لفعل ابن عمر فيرون يومين قبل العيد اللي هو من قبل يومين او ثلاثه وهذا قول للحنابلة. هو الكل اتفق ان الافضليه لا شك ان تخرج قبل العيد لكن احنا عندنا يجوز في اول رمضان عند الاحناف يقولوا طوال العام ممكن يجوز يخرجها قبل رمضان يعني كمان اقصد يعني والحنابلة قالوا لا ما يجوز في أول رمضان ولا قبل ذلك على أنه أقرب شيء يومين أو ثلاثة لفعل ابن عمر ومن بعد ذلك يجزي. وهي المسألة حقيقة يعني ممكن فيها خلاف لابد أن نقول ولا شك أن الأولى هنا أنك تؤخر إخراجها على إما قبل العيد بيومين أو ثلاثة أو أنك تخرجها طبعا الأفضل بعد غروب آخر ليلة من ليالي رمضان من يوم إلى قبل صلاة العيد. لكن المذهب عندنا إخراجها في أول من أول رمضان. وطبعا الذين قالوا الحنابلة بذلك قالوا لا تجزي. قالوا لا تجزي عندهم. لو أخرجها كما عندنا هكذا. خروج من الخلاف مستحب وأن يؤخرها المرء أفضل. لكن بينا أن فهمتم ليش عندنا في أول رمضان؟ ليش؟ وأنا فاهمين. ليش أول رمضان عندنا؟ ما السبب؟ لا أول رمضان مفيش حديث فيه. أول رمضان يكون بتبصوني كإيمان أنت تهتم مني لماذا المذهب يرى بأن جواز إخراج الزكاة في أول ليلة من ليالي رمضان أنا مش هعدي الفقه لازم أسأل فاهم طب حاول ترد على قد ما تقدر لا مش تفتي أنا قلت الآن ما بدكش تفتي أنا مش قلت الآن أنا عايز أتأكد أنا قلت الآن ولا لا مش شرحت انت متذكر ولا مش متذكر بس مش حاضر الفكر قال ايش السبب قالوا صدقة الفطر سببها دخول رمضان فلو قلنا باول ليله دخل رمضان بوجد وجود السبب فيجوز التعجيل فهمتم ليش المذهب قال ذلك مش للنص هو قال من باب الايش قال ان احنا عندنا نص اصلا انها تخرج قبل العيد نعم اصلا هذا. ايش؟ ابن عمر. لا دي زكاة مال. زكاة مال. ما هو انا عارف ممكن الاحناف دول بيقيسوا في المسألة دي، بس هو الراجل ده مش فاكر عشان كده. قال طيب، قال ويحرم ويسن قبل صلاة العيد، يبقى قالوا يجوز، فهمنا قبل اول في اول الليل ما نوم، ويسن قبل صلاة العيد، يبقى السنة قبل صلاة العيد، لأن وردت فيها النص على أنها أمر بالخروج قبل صلاة العيد في الصحيحين، أن قبل أن كان تخرج صدقة الفطر، وهذا تأخيرها إلى قبل، طبعا أفضل شيء من بعد الفجر قبل صلاة العيد، لكن يصعب جدا أن ممكن لو وجدت يكون أفضل شيء اللي هو من بعد الفجر اللي هو ليلة العيد إلى قبل الصلاة، وقت وقت من ضيق، لكن لو استطعت وإلا معك من أول الغروب ليلة العيد كلها دي فيها هذه السنة. قال السنة قبل صلاة العيد، قبل أن يخرج للصلاة يعني يخرج صدقة الفطر. طيب إن أخره ويحرم تأخيرها عن يومه، يبقى عندنا تذهب، وده بتحصل كتير جدا من الناس، أن الناس مو بعضه بينسى أو يخطئ، يعني خد فلوس من الناس يخرجه وأخرج للبعض ولم يخرج للبعض، فممكن يستدرك بعد الصلاة، يستدرك إذا كان في نفس اليوم، لأن هو في الرواية قالت يوم العيد، فقالوا بعض العلماء عندنا والفقهاء في المذهب وغيرنا أيضا حقيقة، قالوا إن إن إن إن إن كان عنده عذر لعدم الإخراج فله أن يخرجها في النهار بعد صلاة العيد إلى قبل الغروب، يعني اليوم كله، لأنه سموه يوم اليوم واليوم النهار. قال فقال هنا لو إن إن إن فاته الأمر أو كان عنده عذر أو حصل له شيء أن يخرجها. لذلك وقال ويحرم تأخيرها عن يومه، عن يومه، يعني لو أخرها عن اليوم هذا وقع في الإثم، وقع فين؟ طبعا في الإثم بلا عذر، انتبه، يعني لو تأخر عن اليوم بلا عذر وقع في الإثم، لكن لو تأخر عن اليوم عن لو أخرجها بعد الصلاة بلا عذر هم يرون الجواز والحق في نظر في المذهب، يعني يرون لو أخرها لبعد صلاة العيد وأداها أثناء اليوم إنه هذا جائز أو يعني مكروه، مكروه لكن ليس بحرام. يحرم متى؟ لو أخرها بعد اليوم ما ينتهي بلا عذر أو في الليل بعد ما الغروب، يعني اليوم انتهى بلا عذر، لذلك قال يحرم تأخيرها عن يومه بلا عذر، لأن القصد في صدقة الفطر إغناء الفقير في هذا اليوم، فأنت لما أخرت خالفت القصد المطلوب منه الشرع. وعندنا أيضا يلزمه القضاء إذا أخر بدون عذر، يعني تكاسل وأخرجهاش يلزمه القضاء، ولو تذكر بعد يوم بعد سنين بعد ثلاثة يخرجها قضاء. دي مسألة خلافية، لكن إحنا مثلا يبقى تاني نلخص، أول رمضان يجوز خلاص طيب ماشي، والسنة أن يخرجها قبل صلاة العيد وكلما تأخر، يعني لغاية خمسة دقائق سنة، يعني أقصد اللي هو المأمور به هنا في المسألة هذا. إن تأخر بعد الصلاة عندنا يجوز إخراجها مع الكراهة بشرط ألا ينتهي اليوم، وإن تأخر بعد اليوم يحرم عليه ذلك ما دام كل ده بدون عذر. أنا أقول إن بعد الصلاة فيها نظر إن هو عندنا الجواز مع الكراهة، لأن الحديث نص في المسألة كده إن أمروا أن يخرجوا زكاة الفطر قبل الخروج صلاة العيد، فلو كان بلا عذر وبعضهم تأول الحديث يوم العيد تغنيها عن الصدقة عن السؤال يوم العيد، فقالوا لما يوم العيد يبقى معه اليوم، لكن عندنا نص آخر بالإخراج قبل الصلاة، وأن كان بس بكبه المذهب ماذا يقول، لكن في نظر في مسألة إن التأخير بعد الصلاة عندنا جائز أو حتى مع الكراهة، مفترض إنه أخر عن الصلاة بدون عذر فيقع في الإثم والله أعلم، لكن إحنا المذهب عندنا ما دام اليوم لم ينتهي جعلوه خدوا نص آخر يغنيه عن السؤال في هذا اليوم، فجعلوه إن إيش؟ إن المسألة ممتدة مع الكراهة في ذلك في المذهب، والأولى إنه بلا من ليس عنده عذر إنه ينتهي عند الصلاة، قلت فيها نظر، لكن فيها أيضا القضاء إنه يقضي لو تذكره لو كان نسيا، انتهى كده؟ طيب هذه الكلام في صدقة الفطر. عندكم أسئلة؟ أنا فتحت أول باب. في هنا أسئلة أو أسئلة في النت؟ وطلاق البائن والحامل هنا عدتها مدة الحبس غير عدة المطلقة طلاقا، عدة الحامل ووضع الحمل. ثلاث شهور أو ثلاث حيضات. نعم. طيب. قال فصل. وتجب النية. هنا يتكلم عن شروط. خلاص صدق الفطر انتهت. يتكلم عن شروط الزكاة. إخراجها. إخراج الزكاة. قال وتجب النية. فينوي هذه زكاة مالي ونحو ذلك. يبقى أول شيء، ودي من أهم الأشياء اللي بيقع فيه الناس بيخطئوا في الزكاة، لما يخرج زكاة لابد يكون منتوي لدي زكاة. بعض الناس إيه؟ يشوف حد محتاج شيء يوم يديله 100 جنيه أو 1000 جنيه بعدين يقول لي أنا هنويها من الزكاة. لا، لابد النية عند الإخراج. وأنت بتخرج المال إذا انتويت أنها زكاة يبقى لابد يكون لو انت تريدها زكاة تنتوي عند الإخراج زكاة. لكن لو لم تنوي أصبحت صدقة. ليس لك أنك تقول بعد ذلك إيش؟ هذه زكاة. زكاة البعض يروح واحد زيد يقول لعمر أنا عندي مصاريف أريد منك قرض 1000 جنيه. يقول له خد. زيد خد القرض 1000 جنيه قال له أنا بعد شهر. قال له عد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. إلى أن وصل للحول. فيجي عمرو يقول لي طب ممكن أعتبر الألف دي من الزكاة اللي اديتها لعمرو لزايد قصدي. قلنا لو أنت أخرجتها إيش قبل نية القرض؟ قال لي بلا يجوز أن تكون من الزكاة لا يمكن تحسبها من الزكاة إلا أنك تكون وقت ما أخرجتها كنت تريد بها الزكاة. فإذا الزكاة زي بالضبط أنت قمت صليت الآن الظهر، هل ممكن وأنت بالظهر تنتوي بعد كده أن هي كانت العصر؟ ما يجوز. الفريضة لا يدخل معها شيء. ويود أيضا أن تنويها قبلها من بعد شبعنا ما تكبر في النص قول أنا أصليها ظهر وأنت كنت تريدها سنة. ما لذلك كذلك الزكاة تجب النية وجوبا عند إخراج المال النية. فينوي هذه زكاة مالي. قال ونحو ذلك. يعني يقصد يقول إن إيش لو صدقة يقول هذه صدقة. صدقة مالي المفروضة. صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقصد بالصدقات هنا أعم اللي هي الزكاة. ويقصد بها حين صدقة التطوع. فلو هو قال يعني أقصد بها صدقة الواجبة يبقى هي زكاة. فاهمين؟ يبقى معنى الزكاة والصدقة الواجبة. زي فقال ونحو ذلك. قال ويجوز تعجيلها قبل الحول. يعني أنا حولي شعبان. ممكن أخرج واحد جالي ناس محتاجين زكاة. ممكن في رجب أعطيهم. ممكن. ما الدليل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أرسل عمر بن الخطاب يجمع الزكاة. فرجع عمر رضي الله عنه قال منع الزكاة ثلاثة. أبو جميل ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقال يا سلام أما خالد فإنكم تظلمون خالد رضي الله عن الجميع. فإن خالد قد أوقف أو حبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. فكل ما كان عند خالد من سيوف وعتاد وأدرع أوقفها في سبيل الله يعني وقف. والوقف ليس عليه زكاة. هم لا قلنا مثلا بينا يعتذر لخالد إن خالد ما منع الزكاة لكنه أوقفها جعلها وقفا والوقف ليس عليه زكاة. وأما ابن جميل قال ما منع ابن جميل أن أغناه الله. أنكر على ابن جميل أنه ربنا أغناه وما أخرج الزكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها. يعني مثلا قال أن زكاة العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها يعني مسنة ثانية. لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس احتاج من الزكاة ليوزعها على الناس. فاستلف من العباس سنة زكاة سنتين. فقال أما العباس فعلي ومثلها. فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجازة أن يخرج المرء الزكاة قبل موعدها. لكن عندنا في المذهب عامين فقط. يعني ممكن يخرج الزكاة قبل الموعد أو هو مثلا حوله في رمضان فممكن يخرج في شعبان في رجب في ربيع يجوز. ذلك للحديث الذي قلنا بينا. قال ويجوز تعجيلها قبل الحول. وشرط إجزاء المعجل يعني الشرط عشان تتعجل الزكاة فيها شروط أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. يعني من شروط أنك تعادل الزكاة إنه يظل عندك أنت مأمور. طبعا إحنا قلنا الزكاة لها أنصبة. طيب طبعا أنا مش هسأل عن أنصبة بعد الامتحانات كله رايح تقريبا. أنا عارف. طب مش موضوع. هو مش 80 أولك كده أنت هنا بس. ولا هتفصل معايا. هي في الحتة دي حوالينها. أنت شغال سريع جدا وقول ما تتكلمش لما ترفع إيدك الأول عشان أقول. أنا حد فاكر حاجة من الأنصبة مش هسأل مش مهم لازم تذاكر. عموما لكن نقول ايش انا اديكم مثال 41 شاه عليها كام عليها شاه جميل راح بيطلع الشاه وجي وقت الحول كان مات منه 2 طب مات منه 1 فبقى عنده 39 هو عليه زكاه لا يبقى هنا ايش معلوم زكاه او ولو واحده كان عنده 85 جرام ذهب عليه 24 واتزنق في مصاريف ولاده بتاعه المدرسه فراح بايع 10 جرام ذهب وراح مسدده فجي الحول هو عليه كام 75 يبقى ليس عليه زكاة. يبقى هو هنا قال أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. يعني لما يأتي الحول يكون هو فعلا من الذين عليهم زكاة. تمام؟ طيب. وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا. هذه مشكلة. تفهمين الجملة دي؟ لا أنا أبينها لكم. استنى بس. وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا. وهذه فيها إشكال حقيقة. يعني إيش وإذا لم يجزئ استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة. يعني الآن أنت بتخرج الزكاة لإيش لصنف من أصناف الثمانية. شئنا أصناف الزكاة ستأتي فقراء المساكين وغير ذلك. طيب جالي فقيه قال أنا عندي ما عنديش مال عندي مطلوب مني مصاريف أولادي في المدرسة وأريد زكاة. وفعلا حق ما عنده شيء ولا بد يدفع فانت عجلت له الزكاه واعطيته الزكاه فين قبل موعدها لما جه الحول سالت عن الرجل ده قال لا الحمد لله ربنا كان عنده كنز لقاه في البيت او كان عنده احد من اقربائه مات فورث ده اصبح ان شاء الله عنده الان مئات الالوف وقت الحول هو كان فقير مش فقير فهو يقصد هنا ايش وان يكون القابض في اخر الحول مستحق يبقى في اخر الحول الخاص بي انا وجدت الرجل ده اغناه الله عز وجل فليس مستحقا هم يقولون في المذهب عندنا استرد ان علم القابض انها زكاه معجله يعني لو هو يعرف ان انا اديته بفلوس الزكاه اقول له لو سمحت اعطيني المال اللي خسته لان دي زكاه كانت معجله وانت لا تستحق فانا اعيد اخراجك فأنتم المقصود في المذهب هنا ازاي؟ نعم وهذه طبعا وقال استرد ان علم القابض انها زكاه معجله وهي يعرف ازاي لما تيجي تدفع له تقول دي زكاتي انا بديها لك معجله فهو لو علم علي ان يردها في وقتها وهذه في المذهب وتحتاج لكن خدوها كما هي لان هي ممكن تحتاج فيها نظر ممكن نفسر فيها بعدين وقت اخر لأنها محل خلاف في ذلك حقيقة يعني. طيب في أمور أيضا إذا حال الحول يعني تتم المسألة دي إذا حال الحول على المال اللي وجبت فيه الزكاة قلنا طيب وجبت الزكاة وأنا عرفت أن عليها كام 100,000 عليها 2500 مثلا خدناها من قبل خلاص إزاي تحسب طيب حتى لو انا ما اخرجتش هاب ان انا مش لاقي لسه فقراء ولا مساكين او جنب مال الزكاه على جنب ويظل في ذمتي حتى اجد من يستحق وابدا حول جديد وان وجدت من يستحق على الفور لابد اسدد الزكاه لذلك تاخير اداء الزكاه حرام شرعا والبعض الناس بتاخد الاموال الزكاه بتحبسها تقول انا هقسطها للناس هو ياخد الزكاه ويأخرها للناس سنة كاملة يقعد يدي كل شهر كل هذا ما أخطأت إن أردت تقسط أقسط معجل يعني أخرج أنت مقدما بالتقسيط ويجي الحول يتخلص لكن انك تدفع حتى لو الجمعيه ولو الناس بتشتغل في الخير وانا بجهله المساله انا اعطيت مال زكاه ما تحبسش المال هذا وتقول للفقير انا هديك كل شهر شهريه. المفروض ان انت وكيل عندي تخرج المال ما تؤخره، لا يجوز تاخير اخراج مال الزكاه. فقط ممكن يفعل ايش؟ يقول للفقير انت ليك عندنا 12000 جنيه زكاه، ممكن ادالك 1000 1000 1000 موافق عشان بس تعرف تصرف كل شهر. لو قال انا اوافق قسطوا لي خلاص اصبح المال امانه وهو حق للفقير ما يروحش الفقير ثاني. لكن قال لا انا اريد حقي لابد تعطي 12000 زكاه ده حق الفقير، يبقى لا يجوز تاخير اخراج الزكاه الا لو لم اجد احد يستحقها فانا بؤخرها الى ان اجد من يستحق وادفعها له. ولو اخر بدون حق وتلف المال سرق المال، اخر مال الزكاه حطه في الدرج، دخل واحد سرقه او كان معاه وقع منه يضمنه لانه تاخير بغير عذر في ذلك. نعم، او تلف مثلا اتحرق البيت ولا فاتحرقت الفلوس بقى انه كان مؤخر بدون عذر ضمن ذلك ايضا. طب لو تلف قبل ان يتمكن من الاخراج، يعني قال هذا مال الزكاه انا معاد زكاتي كمان اسبوع وانا وضعه على جنب وإذا نزاع شيء هل يجيبه؟ لا لا أعطينا بعض المدينة هو الوقت خرب وقام بدون عمصر وقت من مكرح بس معذره. في حد كان عنده سؤال؟ لا ايش؟ دلوقتي لو واحد عملها معجله، دلوقتي انا دلوقتي معايا سنه واحد معايا 100000 جنيه المفروض اطلع منهم 2500 تمام؟ بعد لما جه معاك الزكاه بقى معايا 1000000 جنيه المفروض اطلع منهم 250000 مثلا او 25000 مثلا. فدلوقتي ما عجزة ولا اسمع في صوتك المفروض تطلع لا هتكمل بس 25 تكمل العبره من عندي تمام الحول معك كم ايوه يعني لو ابسطها على 25 تطلع نعم بالضبط وأني عندي إخراج اللي هي شيء لازم أقول لازم أقول بالسنة بالنوايا كفاية النية النية بالقلب أصلاً. لا مش محتاج تقول بس النية بالكفر. طيب في فصل أصناف الزكاة ناخدها إن شاء الله. قال ويجب صرف الزكاة للموجودين من الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والغارمون وابناء السبيل هم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم هم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، والغداة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة. وقال لذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا حصلوا ووفت الزكاة بحاجتهم، وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا. قال ويجوز صرف الزكاة للموجودين وأصناف الثمانية. أصلها قول الله عز وجل في سورة براءة: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وألفة القلوبين، إلى آخر الآية ذكر فيها الله عز وجل ثمانية أصناف هم لابد هم ثمانية أصناف الزكاة. لحظة. سنعتذر عن الإكمال، إن شاء الله نكمل لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك وأتوب إليك.